والحج عن الوالدين تطوعا هذا لم يرد اطلاقا، لكن مع ذلك لا نقول انه حرام، بل نقول ان تركه افضل. وينبغي لنا ان نعلم مساله مهمه، وهي ان الدعاء للميت افضل من التصدق له، وافضل من الحج له، وافضل من الاضحيه له. والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يعمل له، مع أن الحديث موضوعه إيش؟ له موضوع العمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا قال أو ولد صالح يصلي له، أو يصوم عنه، أو يتصدق عنه، أو يحج عنه، أبدا. ومن همك به بعض العامة الآن يجعل كل شيء لوالديه، إن تصدق قال الوالد والأم، إن ضحى قال الوالد والأم، إن حج قال الوالد والأم. هذا غلط. نقول أنت الآن محتاج للعمل الصالح. وقد أرشدك النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء. يا شيخ، هو الآن اعتمر، يعني عمرة متمتع بها للحج، يعني الآن وش يفعل الوقت الحاضر؟ هو اعتمر عمره ناويها لأبيه أو لأمه؟ لا، عمرة متمتع بها للحج. إيه، لكن من؟ لأمه. طيب، يجعل الحج، يجعل الحج لنفسه، يجعل الحج لنفسه. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، حسن الله إليك. إن ذا كان فريضة. نعم، حسن الله إليك فضيلة الشيخ. قيام الليل وحفظ كتاب الله عز وجل من الأمور العظيمة، وقد استشكل على بعض الشباب وخصوصا الملتزمين بتطبيق السنة حفظ كتاب الله وقيام الليل، فهل من نصيحة وإرشادات لمثل هؤلاء يكون عون لهم؟ أقول كيف استشكلوه وشو يعني يصعب عليهم القيام ويصعب عليهم الحفظ، فهل من نصيحة وإرشادات تقدمونها لهم؟ جزاكم الله خير. الله يا أخي، أنت تعلم أن قيام الليل من أفضل الأعمال، وأن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأن آخر الليل ينزل فيه الرب عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وأنصحهم إلى أن يتذوقوا طعم هذه الصلاة. يقوموا أياما، يقوموا ليالي حتى يذوقوا طعمها، ويذوقوا بذلك طعم الإيمان. وأما القرآن فلا شك أن القرآن هو أفضل ما ينطق به، وهو أفضل الذكر، وهو كلام الله عز وجل. وقد أثنى الله على القائمين به، حيث قال: إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فنصيحتي لهم أن يعتنوا بالقرآن، وأن يعتنوا بالتهجد، صلاة الليل بقدر المستطاع. يعني لو قام الإنسان قبل الفجر بنصف ساعة وتوضأ أو اغتسل من الجنابة إن كان عليه جنابة، وصلى ولو ثلاث ركعات الوتر فيداوم عليها فهو خير، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم. الله. هل يجوز للشخص أن ينام لوحده؟ إيش؟ هل يجوز للشخص أن ينام لوحده؟ نعم، الجواز يجوز، لكنه يكره أن ينام وحده، لأنه ربما يحتاج إلى شيء ولا يجد من يساعده عليه، وربما يتوفاه الله عز وجل ولا يعلم به، كما وقع كثيرا لا يعلمون الشخص إلا إذا فاحت ريحة جيفته. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج. نعم. هذا سؤال من امرأة تقول أنها تعاني منذ 9 سنوات، يعني منذ زواجها، من عدم انتظام الدورة الشهرية، وذلك بحيث تنزل باستمرار دون توقف إلا بعد أخذ العلاج، وبعد العلاج بشهر أو شهرين تنتظم ثم ترجع للنزول المستمر مرة أخرى لدرجة أنه يصعب عليها تحديد أيام دورتها العادية وهي 8 أيام، علما بأن الدم المستمر لا يكون بحالة واحدة، مرة يكون كثيرا ومرة يكون قليلا ومرة كدرة، ويكون هذا الدم متداخلا مع بعضه، أي الكثير والقليل والكدرة. مثاله بعد أخذ العلاج وفي موعدها نزلت في 20/8/415 وفي شهر شعبان، واستمر نزول الدم إلى 14/10 في شهر شوال، أي 54 يوما، وهذا الدم متنوع كثير وقليل في اليوم وكدرة 54 يوم تقريبا. نعم، من 20/8 إلى 14/10. طيب هي 14 إلى 14/10 نظر 9. نعم، تقريبا 54 يوما، وهذا الدم متنوع كثير وقليل في اليوم وكدرة، وأحيانا متصلا طول اليوم وأحيانا بعض اليوم. وبعدها دخلت في المستشفى وعمل لها عملية تنظيف، وبعدها ولله الحمد توقف الدم إلى كتابة هذه الرسالة أو هذه الكلمة. نعم، وقد قامت بعملية إنظار لوجود أكياس على المبيض، يقال أنها هي السبب في عدم انتظام الدورة، وذلك قبل التنظيف، ولكن حتى بعد عمل هذه العملية لم تنتظم الدورة. السؤال، ما حكم صيام شهر رمضان؟ لكن إلى الآن يعني؟ إلى الآن ما تقول أنها عافاها الله؟ لا، بعد، لأنها استمرت، أخذت العلاج ونظفته مع ذلك ما استمرت، لكن الكلام على صيام رمضان، هي صامت شهر رمضان كله. نعم، تقول ما حكم صيامي لشهر رمضان وذلك لأنني صمته كاملا، وكذلك الصلاة ما حكم؟ هذه المرأة مستحاضة، وعلى الاستحاضة استمرار خروج الدم من المرأة، وهذا الدم الذي هو دم الاستحاضة يخرج من عرق في أدنى الرحم، وأما دم الحيض الطبيعي فإنه يخرج من عرق في أقصى الرحم، في قاع الرحم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم الاستحاضة بأنها ترجع إلى عادتها الأولى إن كان معتادة، فنقول اجلسي قدر الأيام التي كانت الحيضة تأتيك فيه في وقتها، فمثلا إذا كانت تحيض من أول الشهر 8 أيام ثم طرأت عليها الاستحاضة، نقول اجلسي من أول كل شهر 8 أيام والباقي اغتسلي وصلي وصومي ولا حرج. فإذا لم يكن لها عادة أو كانت عادتها غير منتظمة، مرة تكون 7 أيام في أول الشهر، مرة في آخره، ولا تعلم، فإنها ترجع إلى التمييز. والتمييز معناه أن تنظر لهذا الدم، فإن كان على وتيرة واحدة فلا تمييز عندها، وإن كان يختلف أحيانا أسود ثخين منتن يعني له رائحة، وأحيانا أحمر، فهنا نقول اجلسي الدم الثخين المنتن لأن هذا هو الحيض، وأما الرقيق الأحمر فهذا استحاضة. فإن قالت ليس عندها تمييز، الدم على وتيرة واحدة، فهذه حال ثالثة للمستحاضة، نقول اجلسي من أول كل شهر 6 أيام أو 7 أيام. هذه المرأة التي فهمنا منها الآن أنها لم تجلس، ما جلست، فنسألها كم عادتها قبل أن تصاب بهذا الحادث؟ قالت عادتي 6 أيام من أول الشهر، نقول اقضي 6 أيام من صيام رمضان، وأما الصلاة فلا شيء عليها، لأن الصلاة إنما تركتها ظنا منها أن هذا حيض فلا شيء عليها. صلت في هذا السؤال، وكذلك للصلاة، يعني تقول صمت رمضان كاملة وكذلك للصلاة. طيب إذن معنا مع الصلاة ما انتهى الموضوع، ما في إشكال، لأنها إذا صلت في الوقت الذي حكمنا بأنها غير حائض فقد أدت الصلاة، وإن كان وإذا كانت قد صلت في الوقت الذي تكون فيه حائضا فقد صلت جاهلة فلا شيء عليها. بقى عندنا الصوم، نقول اقضي عدد الأيام التي كنت تعتادينها قبل أن تصاب بهذا الحادث. ها؟ تدبت فالحج نعم من قبل عملي نعم، فأنا مشيت مثلا مع الحملة حتى منى وأردت أن أستاذن من عملي لأداء الحج، هل أذهب إلى الميقات لأحرم من الميقات أو من مكان؟ تحرم من مكانك بالحج من مكانك، لأنك حينما مررت بالميقات ما تدري هل يهدى لك أو لا. نعم. فلم تعزم على الحج، فمثل إذا أذنوا لك في منى أحرم من منى، أذنوا لك في عرفة أحرم من عرفة. طيب الشيخ سؤال ثاني، لو ما مثلا سؤال ثاني الله يجزاك، لو مثلا تسمحون له خير، لو الشيخ مثلا كنت أصلي أنا وشخص ثاني وأنا الإمام مثلا وكنت في الركوع جاء شخص ثالث وقدمني وأنا في الركوع، أتقدم ولا وأنا في الركوع نفسه؟ إيه ما في بأس، تقدم سواء في الركوع أو في القيام. جزاك نعم. شخص أخذ عمرة شخص أخذ السلام عليكم، شخص أخذ عمرة في أشهر الحج هل يردم ثم رجع إلى بلده مثلا من أهل الرياض من أهل النجد أو أي مكان آخر، هل يلزم حج التمتع أم غيره؟ لا يلزم، يعني إذا أراد الحج، إذا أراد الحج فريضة ولا نافلة؟ نافلة لا يلزم، إن شاء حج وإن شاء لم يحج لا يلزم، ولكن إذا يريد الحج ثم إذا يريد الحج نعم، وكان أول ما أخذ العمرة نعم لا يريد الحج نعم، أرادها عمرة مفردة نعم كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في أشهر الحج نعم، ثم بدا له بعد أن يحج نعم، فحجه مفرد. جزاكم الله السلام. نعم. عفى الله عنك يا شيخ، رجل قام يصلي من الليل صلى 3 ركعات وهو يظن أنه صلى ركعتين، ثم بعد أن أخبره شخص آخر أنه صلى 3 قال إني صليت ركعتين، وبعد أن تأكد قال نيتي ليس 3 ركعات ولكن نيتي ركعتان، ثم قام وشفع هذه الركعة ثم استمر في الوتر ثم أوتر في آخر الليل، فما حكم هذا؟ لا، هذا ليس بصحيح. نقول إذا نبه أنه صلى 3 يسجد للسهو فقط، لأنه ما نقص، هذا زال، بخلاف ما لو صلى 3 وهو والواجب عليه 4 كالظهر مثلا ثم نبه فهذا يكمل، أما هذا فالأفضل لا يكمل، يسجد للسهو ويكمل. نعم. رجل اعتمر أو حج وعند الحلق لم يعمم جمع إشعاره وكان قد مضى على حجه أو عمرته يعني مدة سنوات، فما الحكم في ذلك؟ ونريد أيضا قاعدة في متى يؤمر الحاج أو المعتمر إذا ترك شيئا من نسكه نأمره بالرجوع إلى مكة والإتيان به. هذا الرجل ترك واجبا، وترك الواجب يجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، وبهذا يتم حجه. وأما ما يلزم الحاج فعله ما يلزم الحاج فعله يترك فهي الأركان، أما الواجبات فإذا فات وقتها تجبر بدم. فضيلة الشيخ عفو الله عنك، يعطيني بعض الناس مبلغ كبيرا من المال ليوزعه على من يستحق الزكاة، فما هي الشروط التي يستحق بها الرجل دفع الزكاة إليه؟ تعرف أن أهل الزكاة 8، إنما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فالفقير والمسكين هم الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة، مثل أن يكون إنسان عنده راتب مقداره 3000 مثلا، لكن النفقة لا يكفيه إلا أربعة، فهذا من أهل الزكاة يعطى، نعطيه 12,000. أليس كذلك؟ راتبه 3 ونفقته 4، كم يحتاج كل شهر؟ 1000، فنعطيه للسنة 12,000. الغارمين أهل الدين الذي عليهم دون ما يستطيعون الوفاء أيضا من أهل الزكاة، نوفي عنهم. ولنا في الوفاء عنهم طريقان: الطريق الأول أن نعطيهم ثم يدفعه هو لطالبه، والطريق الثاني أن ندفع نحن لطالب مباشرة، وكلاهما صحيح. لكن أيهما أفضل؟ أن نعطي المدين المطلوب ليعطي الطالب، أو أن نذهب إلى الطالب ونعطيه ولا نعطي المطلوب؟ هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان المطلوب رجلا نعرف أنه حريص على إبراء ذمته، وأننا إذا أعطيناه وقلنا هذا اقض به دينك ذهب وقضى به الدين، فالأفضل أن نعطيه المطلوب دون الطالب لئلا ينكسر قلبه إذا أوفينا عنه، ولئلا يحصل هناك رياء من المعطي. وأما إذا كان الرجل المطلوب رجلا أخرق، لو أعطيناه المال ليوفي به ما أوفى به، فحينئذ نعدل عنه ونعطيه من الطالب وتبرأ بذمته بذلك. أما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر فخلصت نفقته، فنعطيه ما يوصله إلى بلده. نعم. تسوى مثلا 40,000 ريال وعليه مبلغ دين 50,000 ريال وعنده مرتب 3,000 ريال تكفيه، ويقول أنا مدين أو غارب. هو على كل حال إذا كان بعد أن اشتراها يوفى عنه قيمة السيارة أو ما بقي من قيمة السيارة. أما إذا كان اللي بيشتري وأنا محتاج السيارة فأنا طيب الشيء، فقال بشري 50,000، يقول ما نعطيك 50,000 لأنك لست بحاجة إلى 50,000، إذ أن سيارة 20,000 تكفيه. فهناك فرق بين أن يكون قد اشترى وصار من الغارمين أو سيشتري. إن كان سيشتري ما نعطيه إلا ما يحصل به الكفاية فقط، وإن كان قد اشترى وثبت الدراهم بذمته فنوفي عنه. وإذا كان عنده أملاك مثل مزرعة أو ملك آخر وعليه مبلغ مثل 100,000، يبيع من الملك ما يقضي بحاجة. إيش؟ يكتب لكل أحد ويقال ما فضل عن النفقة فهو لك، إلا إذا قيل لك حجة من هذا المال. يدخل الإنسان يدخل نية هنا على كلهم نيته، والذين يدفعون أكثر من التكلفة إما أن يريدوا الإحسان إلى هذا المستني الذي استناب عن غيره، وإما أنهم يقولون نحن لا نقدر مجرد النفقة، بل نقدر النفقة وتعب الرجل ومخاطرته. هنا هل يقول الإنسان إلى أن يبحث عنها أم لا؟ لا، إن علم هذا الشخص المعين بأنه يبحث عن واحد فلا بأس أن يذهب إذا لقصد الإحسان إليه. أما أن يذهب للناس يحرج على نفسه فلا أراه. وأظن انتهى الوقت محدد وناسف الذين لم يتمكنوا من إلقاء أسئلتهم وشرها الأسبوع القادم. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. هذا يقول محمد بن مبارك الشراف: هل ما فعلته أسماء رضي الله عنها من الدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر بناء على أنها من أهل الأعذار أم ماذا، مع بيان ما استدلت به رضي الله عنها؟ إن أمكن. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أهله بليل، المستضعفين من أهله دفعهم بليل، وأظن في بعض الألفاظ بسحر، وهذا يدل على أنه في آخر الليل. ومعلوم أنه إذا غاب القمر أظلم الليل، وهو كما تعرف فيما سبق يقدرون الساعات بمغيب القمر ومغيب الشمس وما أشبهها، فلعلها رأت أنه إذا غاب القمر مضى أكثر الليل وحصل المقصود. أما مسألة النساء فإن بعض العلماء يقول إن النساء يجوز لهن الدفع مطلقا من مزدلفة قبل الفجر، لحديث أسماء أذن للطعون. لا، على أن بعض السلف يرى أن المرأة مطلقا لها أن تدفع. نعم، لا لا، من آخر الليل. القول بأنها مختصة بأهل الأعذار آخر الليل، على اشتراط طهارة البدن والثوب من النجاسة بالنسبة للطائف بالبيت الحرام، وجزاكم الله خيرا. أما من أخذ بحديث الطواف بالبيت صلاة فالدليل واضح، لأن الصلاة يجب فيها الطهارة في البدن والثوب. وأما من لم ير هذا فيقول إذا كان الله أمر أن يطهر بيته للطائفين، فطهارة بدن الطائف وثوبه الملاصق له من باب أولى، لأن الأرض دائنة على الإنسان، فإذا أمر بتطهيرها فالملاصق للإنسان من باب أولى. وعلى كل حال تعرف أن المسألة هذه فيها خلاف. نعم، إيش؟ هنا إيه، على من يرى اشتراط الطهارة لا يلزم بأن يخرج ويغسل ثوبه ويعيد ويعيد طوافه. لا، الراجح أنه لا يشرط فيه لا طهارة الحدث ولا النجاسة، هذا الراجح. لكن المشكل إذا طاف به على كتفه سيكون الولد يمينه نحو الكعبة أولى. إيه، نحو الكعبة إلى ضمه هكذا على هذا، صار يمينه نحو الكعبة وصار يمشي القهقرة أيضا الولد. نعم، فما رأيكم في هذه المسألة؟ هل نقول الاعتبار بالحامل والمحمول هذا كالآلة لا يجري ولا يمشي؟ نعم، أو أن العبرة بالمحمول والحامل؟ ها؟ نعم، كثير من الناس عد لواحد. لهذا حد. طيب وهذا هل هو في قدومه إلى مكة أو في رجوعه؟ لا نسأل. أين؟ مما يحمله على كتفين كما قلتم فضلتم الآن وهذا مشق على الوالد، وإما يحمله كنساء تكر خلفه. ما في مشكلة، حامل نساء تكر ما في مشكلة، لأن يساره يسار حاملين وعلى قدر. وكذلك لو وضعوا على ظهر على نفس الكتف خلى وجهه كوجه الحامل ما في إشكال، لكن كثير من الناس يزم زم كما يقولون ويكون صدر الطفل على صدر الأب. نعم نعم الأبرب الحامل. لماذا؟ أين سليم؟ الله سبحانه وتعالى هذا أنا محمد صلى الله عليه وسلم عدم الاستطاعة، هذا عدم الاستطاعة ما يشبه لذهن الصغر نفسه ويستطيع أن يسوي أولاد على المال. والقاعدة أن الشريعة يعمل الإنسان بلا سنة. المهم كأنك تقول يعني أنه يجزي للمشقة. طيب كمية الحامل يا شيخ، لأن الصغير أصلا ليس له نية، والد أو حامل هو الذي ينوي له. تجري يعني كأنك تقول أن تقول يجزي، لكن اختلفتما في العلة. أحدكما يقول العلة المشقة، والله يقول ما جعل عليك بالدين من حرج. علتان يعني. طيب لا أعتقد النية، ما نتكلم عن النية الآن، النية معروفة التفصيل فيها. ما يكتب صغير والزحام تعرف الله. ما هي بالمشكلة بارك الله فيك النية، المشكلة أنه لو طاف به ثانية بعدما طاف عن نفسه هو بيحمله هكذا. المهم يظهر لي أنه يجزي أولا لما ذكرت من المشقة، والثاني أن المحمول الآن كالآلة يعني ما له تصرف في نفسه، مو هو اللي يمشي. ولهذا لو أخذنا باعتبار المحمول لكان المحمول الآن يمشي القهقرة، والإنسان لو طاف على الكعبة يمشي القهقرة يجزي؟ لا لا يجزي، حتى لو جعل البتاع يسأل ما يجزي، لأن جعل متعين سالس يعاكس. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأفضل للطائف الصائم إذا أذن المغرب وهو يطوف أن يفطر ويعيد الطواف من جديد، حيث إنه ورد في الحديث لا يزال الناس بخير، لا تزال أمتي، والصواب لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، أم إتمام الطواف؟ الأولى أن يبادر بالفطر، لكن هذا لا يضر، يمكن يأكل وهو يطوف. ومثل هذا إذا كان المغرب قريبا فليستعد لذلك، يأخذ معه ثمرات من أجل أن يبادر بذلك. وبيت الحربي، إذا كان الإنسان له أضحية عنه وعن أهل بيته فطرع عليه الحج بعد دخول العشر، فهل يأخذ من شعره وأظفاره عند إحرامه؟ وكيف يصنع بأضحيته؟ هل يذبحها في مكة أم يوكل عليها؟ أما بالنسبة لأضحيته فإذا كان أهله هنا يعني لا يسافرون فيضحونه في مكانه وهو يكفيه هذه. وأما ما ستأخذ من الشعر فالأخذ من الشعر والأظفار ليس بسنة عند الإحرام، إلا إذا كان فيه مطول فنعم، وإذا لم يكن سنة ما يضر إذا ترك. كيف؟ لا أقول لك لا يأخذ، لا يأخذ عند الإحرام لا يأخذ، لكن عند التحلل من العمرة يقصر. نعم. وأنا أقول يعني قلت لك هذا ذات علم أنه ليس هناك سنة تدل على أن الإنسان عند الإحرام ينبغي أن يقلم أظفاره ويأخذ شعره إلا إذا كان طويلا. وقد علمتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت في الأظفار والعانة والأبط والشارب ألا تترك فوق 40 يوم. هنا هذا يقول